السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 28 من برنامج الدرس 15، والكتاب المقروء فيه هو كتاب شعب الإيمان للحافظ ابن كثير. وقبل الشروع في إقرائه لابد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة الحافظ إسماعيل ابن عمر ابن كثير القرشي الدمشقي، يكنى بأبي الفداء، ويعرف بعماد الدين وبابن كثير. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد رحمه الله سنة 700 على رأس القرن أو بعدها بيسير. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله يوم الخميس 26 من شهر شعبان 74700، وله من العمر 74 سنة أو تنقص يسيرا، فرحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، كتب على طرة النسخة الخطية الوحيدة للكتاب اسم شعب الإيمان منسوبا إلى المصنف، وهذا كاف في تحقيق أن الاسم الذي طبع به هو الاسم الذي عرف به. المقصد الثاني بيان موضوعه، تضمن هذا الكتاب بيان شعب الإيمان المشار إليها في قوله صلى الله عليه وسلم، الإيمان 64 شعبة، هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم 74 شعبة. المقصد الثالث توضيح منهجه، استفتح المصنف رحمه الله تعالى كتابه بتفسير قوله تعالى، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ثم أورد حديث أبي هريرة المتقدم الذي ذكر فيه عدد شعب الإيمان، ثم شرع يعد ما بلغه علمه ما بلغه علمه من الشعب مقرونة بأدلتها في الغالب، وهو متابع في سردها الحافظ اللالكائي الطبري، صاحب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ووقع منه رحمه الله تعالى تكرار في بعض المواضع، كما أهمل جملة من المرويات لم يبين مخارجها ولا مراتبها، وهو منسوج على وجه الاختصار، فهو بمنزلة المقدمة في معرفة شعب الإيمان، الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الحافظ العلامة ابن كثير يرحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه دائما إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله خاتم النبيين والمرسلين، صلى الله عليه وعلى أصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. وبعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. واختلف العلماء في قوله كافة، فقيل معناه ادخلوا في السلم كلكم، وقيل معناه ادخلوا في السلم كافة أي كافين عن غيركم لا تمنعه أن يدخل في الإسلام، فيكون كافة حال من الضمير في ادخلوا، وقيل معناه ادخلوا في السلم كله أي خذوا بجميع ما أمرتم به، وهذا صح الأقوال. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا آية بمنزلة المدخل إلى معرفة شعب الإيمان، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ثم ذكر رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم بالتفسير في تأويل هذه الآية وبيان معناها، ومجموع ما ذكره رحمه الله تعالى هو وغيره أن العلماء اختلفوا في تفسير هذه الآية على ثلاثة أقوال: القول الأول أن معناها ادخلوا في السلم كلكم، لأن الخطاب موجه في صدرها للمؤمنين، فيكون متعلق قوله كافة هم المؤمنون المخاطبون. والقول الثاني أن معناها ادخلوا في السلم كافة حال كونكم كافين عن غيركم لا تمنعونه من دخول الإسلام. والقول الثالث أن معناها ادخلوا في جميع شرائع الدين صغيره وكبيره دقيقه وجليله. وهذا القول هو أصح الأقوال كما قال المصنف هنا، واختاره جماعة من المفسرين، منهم ابن جرير الطبري في تفسيره، والمصنف في تفسيره، والجلال السيوطي في القدر الذي فسره من تفسير الجلالين وهو

هو كتاب شعب الإيمان للحافظ البيهقي رحمه الله تعالى، ولطوله اختصره القزويني في كتاب طبع غير مرة باسم مختصر شعب الإيمان، باسم مختصر شعب الإيمان. نعم. فنقول هذا الحديث اشتمل على ثلاث شعب، منها شهادة أن لا إله إلا الله وإماطة الأذى عن الطريق والحياء. الرابعة ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ما أفاده الحديث المتقدم من عد ثلاث من شعب الإيمان، هي شهادة أن لا إله إلا الله وإماطة الأذى عن الطريق والحياء. ويستفاد من هذا الحديث أن شعب الإيمان ليست على درجة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبر فيها بالعلو والدنو، وإذا كان منها شيء عال وشيء دان فمن المقطوع به أنها حينئذ متفاوتة المنازل وليست على رتبة واحدة. كما أفاد هذا الحديث أن أعلى رتب الإيمان على الإطلاق هو قول لا إله إلا الله، وأن أدناها على الإطلاق هو إماطة الأذى عن الطريق، فتكون بقية الشعب محصورة بين هاتين الشعبتين، فلا ترتفع شعبة أبدا فوق قول لا إله إلا الله، ولا تدنو شعبة نازلة دون إماطة الأذى عن الطريق. وقد سبق أن بينا معاني هذه الشعب، فقول لا إله إلا الله انتظم في درس الكلام المنتقى على كلمة التقوى للعلامة ابن حجي رحمه الله تعالى، وإماطة الأذى عن الطريق تقدم معنا في كتاب تفريج الكروب في تعزيل الدروب لابن داود الحنبلي رحمه الله. وبقي القول في الحياء، ومن أحسن ما قيل في الحياء ما ذكره الحافظ ابن حجر وغيره، أن الحياء خلق يبعث على النفور من القبيح، والوفاء بالحقوق، سواء كانت هذه الحقوق متعلقة بالله عز وجل أو متعلقة بالخلق. نعم. الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة الصلاة والزكاة وأداء الخمس والصوم والصلاة والصوم والحج. عن ابن عباس قال: قدم وفد عبد القيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة، وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، ولا نخلص إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. فقال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: آمركم بالإيمان، ثم فسرها لهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. أخرجاه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة اللواتي انتظمنا في الحديث المعروف بحديث وفد عبد القيس، وهو ما وقع من أمره مع النبي صلى الله عليه وسلم لما وفدوا عليه، وكان عبد القيس ينزلون في المنطقة المسماة اليوم بمنطقة الأحساء، وكان يعترض طريقهم إلى المدينة كفار مضر من قبائل تميم وغيرها ممن كان ينزل في البلاد الحائلة بين الحجاز والأحساء من نجد فما فوقها، وكانوا لا يستطيعون أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في شهر حرام إذ تمسك العرب عن القتال فيه، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه أن يأمرهم بأمر جامع يعملون به ويدعون إليه من وراءهم، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمر بأربع والنهي عن أربع، فأمرهم بالإيمان، ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم لهم الإيمان، فعد هؤلاء الشعب بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، يعني أداء الخمس

لا نحن نتكلم على السلام، دع الألفاظ الثانية. السلام إذا كان السلام أنسان والدليل أحسن، هذا من الأدلة. الأدلة أنه وقع في نص الشرع الاقتصار عليها، كقوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه إيش سلام، ومثل ما اتفق لإبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الملائكة. فإذا قال الإنسان السلام حصل منه التحية، لكن لم يحصل منه ما يجر عليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رتب الأجر على قول السلام عليكم، فإذا قال السلام برئت ذمته وسلم من تبعة عدم إفشاء السلام وعدم التحية بالسلام، ولكن لا يحصل له الأجر المعين شرعا بقول السلام عليكم، فيكون من جملة المباح لكنه ليس من جملة المأمور به. وهنا مسألة ثانية، وهي إذا علمتم أن أقل المشروع هو السلام عليكم، وأنه لو قال السلام كان محييا وبرئت ذمته من الأمر، هل يشرع له أن يزيد على السلام في تحيته، في تحية السلام؟ ليس زيادة كيف الحال وشلونك، هذه ليست محل، لكن يزيد في السلام. لو كمان كماد رجلينك كان قلنا أجد، بس أنت ماد رجلينك جزاك الله خير. الجواب هو أنه قد وردت في ذلك أحاديث لا يثبت منها شيء، كما جاء في بعض الأحاديث زيادة ومغفرته، وهذه الزيادة لا تصح رؤية وجوه لا يثبت منها شيء، وكل حديث روية الزيادة على السلام فلا يثبت، بل كما قال ابن عمر انتهى السلام إلى وبركاته، فآخر السلام المشروع هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ووجه الاستدلال من هذا الحديث على عد إفشاء السلام شعبة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن إفشاء السلام يولد المحبة، وأن المحبة تولد الإيمان، فعلم أن ما سبب الإيمان يكون من جملة شعبه. نعم. الثامنة والتاسعة والعشرون عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبتين الثامنة والتاسعة والعشرين، وهما صيام رمضان وقيام ليلة القدر. واستغنى رحمه الله تعالى بذكر الحديث الدال عليها عن التصريح بلفظها. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل واحدة منهما إيمانا واحتسابا، يعني إيمانا بموعود الله واحتسابا للثواب عنده سبحانه وتعالى. ومن غريب ما اتفق للمصنف رحمه الله أنه أهمل ما جاء قرنه بهما في بعض الروايات، وهو قيام رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال حذو القدرة بالقدرة، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فهو صنو لهاتين الشعبتين المذكورتين هاهنا. نعم. الثلاثون عن ابي هريره وغيره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازه مسلم ايمانا واحتسابا وصلى عليها ثم انتظرها حتى توضع في قبره كان له من الاجر قيراطان، احدهما مثل احد، ومن صلى عليه ثم رجع كان له قيراط. رواه البخاري. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا شعبه الثلاثين من شعب الايمان، وهي اتباع الجنائز، واستغنى بشرد دليلها عن ذكرها بلفظها. ووجه الاستدلال على ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، فذكر أن اتباع الجنازة من جملة شعب الإيمان، ثم الصلاة عليها قدر زائد. ولذلك فإن المصنف لم يفصح عن الشعبة 31، بل بعد ذلك قال 32، تنبيها إلى أن الشعبة 31 مذكورة في الدليل السابق، فإن هذا الحديث يشتمل على شعبتين من شعب الإيمان: الأولى اتباع الجنائز، والثانية الصلاة عليها. وقد جاء تقييد اتباع الجنازة هنا بقيد مهم، وهو أن تكون الجنازة جنازة رجل مسلم، فمن تبع جنازة رجل مسلم إيمانا واحتسابا كان ذلك من فعل أهل الإيمان، وأما اتباع جنائز الكفار فليس من شعب الإيمان. وهل يكون هذا الفعل جائزا أو محرما؟ ما الجواب؟ فهمتم المسألة؟ ونحن نحتاجها اليوم، لأنه قد يعرض للملوك والولاة اتباع جنائز الكفار، فهل يكفرون بذلك أم لا؟ ما الجواب؟ طيب، يجوز أو لا يجوز؟ إيش؟ ما أسمعك. والله ما أسمعك يا أخي. وش الدليل؟ ما سالم. ليس من شعب الإيمان هذا اتفاقا، نحن متفقين، لكن هل يجوز أو لا يجوز؟ ما الدليل على أنه لا يجوز؟ يا أخي كيف؟ نعم. يا محمد التعزية مسألة ثانية، نحن نسأل عن اتباع الجنائز. هذا النص هذا لكن غيره من النصوص. أسأل ما الدليل؟ أيوة نقول إن اتباع جنائز الكفار جائز، لجملة من الأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم اتفق له اتباع جنازة رأس أهل النفاق عبد الله بن أبي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه كافر باطنا وإن كان مسلما ظاهرا. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمه علي أن يقوم بتدبير جنازة والده، ومن جملة تدبيرها اتباعها حتى تدفن، فالأصل فيها الجواز إلا أن تشتمل على تعظيم دين الكفار، فإذا كانت مشتملة على تعظيم دين الكفار فإنه لا يجوز اتباعها، كأن تكون جنازة لكاهن أو قس أو غير ذلك ممن يقوم على أديان الكفار، فهنا يحرم اتباعه. طيب، لو أن اتباعها يقتضى إدخالها كنيسة، يجوز أو لا يجوز أحمد؟ لماذا؟ عليكم معنا الله هديكم. أسلم. نعم. يقول الأخ يقول لا يجوز لأن إدخال هذا الميت إلى الكنيسة تعظيم لدينهم. مش رأيكم؟ نحن نتكلم عن إدخالها ما نتكلم عن غيرها. أنت أتيت بالجواب، نقول يجوز اتباعها في إدخالها الكنيسة لأنه ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم الصلاة في الكنيسة، والصلاة في الكنيسة لله، يعني صلاة في الكنيسة لله نفلا أو فرضا جائزة، فما دونها وهو اتباع الجنازة جائز ما لم يكن فيه شيء من مراسم الدين، كان يؤدي في ذلك صلاة تختص بهؤلاء فيدخل معهم ويصلي كما يصلون فهنا يحرم الاتباع، وإلا إذا دخل ثم قامهم بصلاتهم فانصرف عنهم ولم يدخل في صلاتهم وخرجت الجنازة ثم اتبعها كان ذلك جائزا. نعم. الثانية والثلاثون الخروج في سبيل الله، لحديث أبي هريرة تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان به وتصديق برسوله وهو في الصحيحين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة الثانية والثلاثين من شعب الإيمان، وهي شعبة الخروج في سبيل الله، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تضمن الله لمن خرج في سبيله، يعني تكفل الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسولي. ووجه الاستدلال من هذا الحديث قوله إلا إيمان بي، فدل على أن الخروج في سبيل الله من جملة شعب أهل الإيمان. طيب، ألا تكون هذه الشعبة مكررة؟ لأن عندنا قال السادسة عشر والسابعة عشر قال الجهاد، وهنا قال الخروج في سبيل الله ثم ذكر الدليل. إيش؟ ليش؟ كيف؟ كيف الخروج في سبيل الله غير الجهاد؟ إيه. نعم، يقول الأخ أنه قد يكون الخروج أعم من مجرد الجهاد، قد يخرج لطلب علم أو يخرج الهجرة أو نحو ذلك. أحد عنده جواب؟ سم. الحديث في تتمته فإما أن يدخله الله جنة وإما أن يرجعه إلى مسكنه بأجر أو غنيمة، فدل على أن الخروج المذكور هنا الخروج للجهاد، فلا يمكن أن يكون الخروج للعلم ولا يمكن أن يكون الخروج إلى الهجرة، فضلا عن أن يكون غيرها من المصطلحات المحدثة في زماننا هذا. إذن يكون هذا مكرر لما سبق؟ لا، ما يكون مكرر. سم. لا، ما ليس في القرآن في السنة إطلاق الخروج على الخروج في جهاد النفس أو الخروج في العلم. سم. كيف؟ يقال إن الجهاد المذكور في الشعبة السابقة المراد به القتال ولقاء العدو، وأما الخروج في سبيل الله فلا يلزم أن يكون معه لقاء عدو، بل قد يخرج فيرابط في ثغور المسلمين ولا يقع قتال في ذلك الزمان، فيكون هذا الفعل من جملة شعب الإيمان. هذا هو الفرق بينهما، فلا يكون تكرارا لما سبق. نعم.

قاسم يا أخي. لأن الجانب يعني المؤمن لا واحد دفره. إيش؟ التعرض للبلاء. أي فيه مؤمنين ينعمون. أيهم الشعبة، أضعف الإيمان ولا قوة الإيمان؟ نعم. إيش؟ الأخ أجاب بها، لكنها أجاب بها وفق الخطاب الإسلامي المجدد، هي الاستقامة على دين الله، هي الاستقامة على دين الله. وأورد فيها هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن مثل السنبلة تميل أحيانا وتقوم أحيانا. وهذا الحديث حديث حسن قد روي من عدة وجوه أمثل من هذا الإسناد، وإن كان هذا الإسناد والله أعلم صالح، يعني في أقل رتبة الحسن. ووجه بيان استقامة العبد على أمر الله سبحانه وتعالى ما ذكره ابن حجر في فتح الباري وغيره من أن معنى هذا الحديث أن العبد ينزل به البلاء فيقابله بالصبر، وينزل به الرخاء فيقابله بالشكر. فهذا معنى تميل أحيانا وتقوم أحيانا، يعني تارة تكون في رخاء فتشكر، وتارة تكون في ضراء فتصبر. فخمسون. قال عدي بن ثابت عن زر عن علي قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة تعهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، رواه مسلم. ما الشعبة التي هنا؟ إيش؟ حب علي رضي الله عنه، هذا التكرار الذي ذكرناه تقدمت على الشعبة. نعم. الحادي والخمسون. قال نعيم بن حماد حدثنا عثمان بن كثير بن دينار عن محمد بن المهاجر عن عروة بن رويم عن عبد الرحمن بن غنم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة الحادية والخمسين في عده، وهي شعبة المراقبة، واستدل عليها بقوله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان. وهذا الحديث حديث ضعيف قد أخرجه الطبراني في الأوسط وغيره بإسناد لا يصح. الثاني والخمسون. قال خالد بن عبد الله عن الأجلح عن أبي الضحى عن العباس بن عبد الله: قلت يا رسول الله إنا لنعرف الضغائن في وجوه أناس من أصحابك من وقائع وقعنا فيهم، فقال رسول الله: قد فعلوا؟ قال: نعم. قال: ما كانوا ليؤمنوا أو يأتيهم حب الإيمان حتى يحبوكم لله ولرسوله أو يرجوهم شفاعتي ولا يرجوها بنو عبد المطلب. حب الأنصار الأمر. أورد المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة الثانية والخمسين، وهي حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأورد في ذلك حديثا ضعيفا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومحبة آله من جملة ما يندرج في محبته صلى الله عليه وسلم، وهي من شعب الإيمان بلا ريب لأدلة ذكرها البيهقي وغيره. نعم. حب الأنصار الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، السلام على الأهل إذا دخلت عليهم، السلام على القوم إذا مررت بهم. فهذه خمس شعب في كل منها حديث صحيح. من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما صار لها معنى خاص، إذا قلنا آل النبي أتباع النبي ما صار لها معنى خاص في محبتهم. سمى أزواجه وذريته. سمى بنو هاشم وبنو المطلب، المطلب أخو هاشم، لأن عبد المطلب ابن هاشم. الشيخ حافظ يقول وحرمت نصا على آل النبي وهم بنو هاشم والمطالبين، لكن هذا القول ليس صحيح، هذا على مذهب الشافعية. هذا وش الدليل على التفصيل؟ ما الدليل على الآلة يدخل الاتباع؟ في آل فرعون أنهم أتباعه، هذا من جهة اللغة ليس من جهة الشرع. نقول هذه المسألة مع كثرة الخوض فيها قد جاء فيها نص صريح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إن الصدقة لا تحل لآل محمد. وش استفاد منها؟ أن آل محمد هم الذين تحرم عليهم الصدقة، آل محمد هم الذين تحرم عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وأزواجه صلى الله عليه وسلم وذريته، هؤلاء هم الذين تحرم عليهم الصدقة، فلا يدخل فيها بنو المطلب وهم بنو عمومة بني هاشم، ولا يدخل فيها من وراء هذا من قبائل من بطون قريش، وتدخل الأزواج والذرية على القول الصحيح، ولم يختلفوا بالذرية وإنما اختلفوا بالأزواج، لكن الصحيح اندراجها معهم. نعم. حب الأنصار الأمر بالمعروف النهي عن المنكر السلام على الأهل إذا دخلت عليهم السلام على القوم إذا مرت بهم، فهذه خمس شعب في كل منها حديث صحيح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا شعبا من شعب الإيمان وقعت في هذا الموقع، والله أعلم بصحيح صحة ورودها هنا، لأن منها ما قد تقدم ذكره مع ذكر دليله، وأخشى أن يكون هذا الكتاب قد وقع مسودة لابن كثير ثم لم يتهيأ له تبييضه، وهذا هو الذي يدل عليه وقوع التكرار فيه مع وقوع هذه العبارة في غير محلها، لأنها اشتملت على شيء تقدم دليله أو جاء فيها شيء لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى دليله. نعم. ثلاث شعب أخرى عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، رواه في الصحيح. وهذا قد تقدم أيضا. نعم. الحادي والستون عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب للناس ما يحب لنفسه، وحتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله. وهذا أيضا تقدم دليله، وهذا الحديث بهذه الرواية ضعيف لا يصح، قد وهم فيه بعض الرواه فأدخل متنا في متن، هذا من أمثلة ما تقرؤون في كتب الحديث، يقولون فلان يدخل حديثا في حديث، لأن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه هذا حديث، وجملة وحتى يحب المرء لا يحبه إلا لله في حديث: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، فأخطأ بعض الرواة فدخل حديث في حديث، فالحديث بهذا اللفظ عند أحمد لا يصح. نعم. الثاني والستون عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، رواه مسلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة الثانية والستين في عده، وهي الطهارة، واستدل عليها بالحديث المخرج في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، وليس من حديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، إلى آخر الحديث الطويل. ومعنى الطهور شطر الإيمان في أصح أقوال أهل العلم كما اختاره النووي في شرح مسلم أن الصلاة تسمى إيمانا، كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، كما قال البخاري في كتاب الإيمان. والطهور مفتاح الصلاة، فلا تكون صلاة إلا بطهور، فيكون بمنزلة الشطر منها، فحينئذ يكون شطر الإيمان. نعم. الثالث والستون عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستكمل العبد الإيمان حتى يحسن خلقه ولا يشفي غيظه، رواه الطبري من حديث أبي مودود عن أبي حازم عن أنس. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة الثالثة والستين من شعب الإيمان، وهي كتم الغيظ، المشار إليه في قوله صلى الله عليه وسلم ولا يشفي غيظه. أما حسن الخلق فقد تقدم دليله، والمراد بترك شفاء الغيظ كتم الغيظ كما جاء التصريح به في القرآن الكريم. وهذا الحديث الذي أورده المصنف حديث لا يصح، أخرجه ابن عدي في الكامل وغيره. ويغني عنه أن الله عز وجل قال في صفات المؤمنين والكاظمين الغيظ. الرابع والستون. قال اللالكائي الطبري حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن الطلقي الاسترابادي قال حدثنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الاسترابادي قال حدثنا محمد بن عبد الحكم القطري الرملي قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة 64 وأورد فيها حديثا أورده من طريق اللالكائي الطبري في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وهذا الحديث عند الترمذي وابن ماجه، فالعزو إليهما أولى، وهو حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما هي الشعبة الموجودة في هذا الحديث؟ صبر على أذى الناس ولا مخالطة الناس؟ صبر على أذاهم حين مخالطته. لا، هو مثل ما قال، لا، الشعبة هي الصبر على الأذى، وهذه الشعبة قد تقدمت مضمنة في الصبر لكن أفردت لأهميتها. الخامس والستون. قال ابن عباس لا يصيب عبد ولا أو رجل حقيقة الإيمان حتى يرى الناس كأنهم حمقى في دينهم إسناده صحيح عنه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة 65 من شعب الإيمان، وهي إيش في هذا الأثر؟ استنبطوا. ما سعد عينيا ايش يعني رؤية التقصير في جناب الله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة 65 وهي رؤية التقصير في حق الله سبحانه وتعالى، المشار إليه في مثل قوله تعالى يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يعني قصرت في طاعة الله سبحانه وتعالى. والشاهد من هذا الأثر قول ابن عباس رضي الله عنه لا يصيب عبد أو رجل حقيقة الإيمان حتى يرى الناس كأنهم حمقى في دينهم، يعني على وضع مخالف للعقل الصحيح. ولفظ حقيقة الإيمان إذا ورد في النصوص الشرعية فالمراد به كمال الإيمان، فإن من تتبع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن هذا اللفظ إذا ذكر وريد به كمال الإيمان، فإذا قيل حقيقة الإيمان باعتبار الوضع الشرعي فالمراد بها كماله، أما باعتبار الوضع اللغوي فالمراد بها أصله. السادس والستون. قال ابن مسعود إن الله قسم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن يبغض، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب، فمن ضعف عن هذا الليل أن يكابده، وعن هذا المال أن ينفقه، وجبن عن هذا العدو أن يقاتله، فليكثر من سبحان الله والحمد لله، فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب وفضة إسناده صحيح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من جملة شعب الإيمان ذكر الله سبحانه وتعالى، وأورد من جملة أدلة ما رواه البخاري في الأدب المفرد عن ابن مسعود قال إن الله قسم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم إلى آخر الحديث، وفيه الإرشاد إلى أن يكثر العبد من قول سبحان الله والحمد لله، لأنه بهذا يحصل على الإيمان، لأنه قال لا يعطي الإيمان إلا من يحب، فمن ضعف عن هذا الليل أن يكابده، عن هذا المال أن ينفقه، وجبن عن هذا العدو أن يقاتله، يعني من لم يدرك هذه الشعب فليأخذ بهذه الشعبة الأخرى وهي ذكر الله، وذكر الله من شعب الإيمان بأدلة كثيرة غير هذا الأثر. أربع شعب أخرى. قال أبو الدرداء ذروة الإيمان أربع: الصبر للحكم والرضا بالقدر والإخلاص للتوكل والاستسلام للرب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أثرا عن أبي الدرداء رضي الله عنه أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وأبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء بإسناد صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه. وهل يقال إن هذا له حكم الرفع لأنه لا يقال من قبل الرأي، أم إن هذا ممن يقبل أن يكون ممن استنبطه استنباطا؟ نظهر والله أعلم الثاني أنه لا يحتمل الرفع، ولكنه قول صحابي، وأقوال الصحابة أقوال العارفين بالدين، وفيها من الصفات التي تبلغ الإنسان أعلى مراتب الإيمان الصبر للحكم، يعني صبره لحكم حبس نفسه على حكم الله سبحانه وتعالى إذا ورد عليه، والثاني الرضا بالقدر، والثالث الإخلاص للتوكل، يعني الصدق في التوكل على الله سبحانه وتعالى في تفويض الأمور إليه، لأن أصل الإخلاص الصفاء، وذهب مخلص يعني مصفى، والرابع الاستسلام للرب سبحانه وتعالى فلا ينازعه العبد في أمره الشرعي ولا في أمره القدري. الحادية والثانية والسبعون. قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسين بن عبد الله الوسطي وإمام مسجد العوام قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن سلة بن زفر عن عمار بن ياسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: الإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم، وإنصاف الناس من نفسه. قال اللالك أي رفعه غريب يعني، والصحيح أنه موقوف. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشعبة الحادية والثانية والسبعين، وهما الإنفاق من الإقتار وإنصاف النفس وإنصاف الناس من النفس. أما المتوسطة بينهما وهي بذل السلام فقد تقدم بذل السلام للعالم، فقد تقدم معناها في إفشاء السلام. وهاتان شعبتان روي فيهما هذا الحديث مرفوعا ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يثبت موقوفا من كلام عمار كما علقه البخاري ووصله عبد الرزاق للمصنف وغيره، وإسناده صحيح. ومعنى الإنفاق من الإقتار يعني الإنفاق من القلة، بأن يكون الإنسان ذا قلة وعوز وحاجة ومع ذلك فإنه ينفق. ومعنى إنصاف الناس من نفسه يعني أن يحكم بينهم وبين نفسه بالعدل، فلا يحمله طلب حظ نفسه على ظلم الناس. الثالثة والسبعون إحباس الخير في سبيل الله، لحديث أبي هريرة: من احتبس فرة في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بموعود الله كان شبعه وروثه وبوله حسان في ميزانه يوم القيامة. رواه البخاري. تمت بحمد الله وعونه وحسن توفيقه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة اللطيفة بالشعبة الثالثة والسبعين، وهي إحباس الخير في سبيل الله وإرصادها وإعدادها للجهاد وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. وأورد فيها حديث أبي هريرة المخرج في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بموعود الله. والشاهد منها قوله صلى الله عليه وسلم إيمانا بالله وتصديقا، فهو نظير من قام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام ليلة قدر إيمانا واحتسابا. وتتمة هذا الحديث كان شبعه وروثه وبوله، اللفظة التي بعدها ليست في البخاري، بل لفظ البخاري كان شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. وإن وجدت في بعض نسخ البخاري فيجب أن يكون تقديرها كان شبعه وروثه وبوله حسنات في ميزانه يوم القيامة وليس حسان، لأن حسان هنا ليس لها معنى. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.